قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله. وهذا جيد أن الشخص يفوض الأمور لله سبحانه وتعالى وإلى مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربما تريد شيئا ولا تدركه، سأفعل سأفعل سأفعل ولا تقول إن شاء الله، فيفوتك بسبب التقصير ما تريد وما تقصده، بسبب التقصير في مثل هذه الكلمة العظيمة إن شاء الله. فالأمور لله جل وعلا، ويغفل عنها كثير من الناس، وأحيانا ننسى ذلك، نحن ننسى هذه الكلمة العظيمة التي كان رسول الله يعلم أصحابه أن يقولوها. وهكذا أيضا رب العالمين يعلم الأمة أن تقول هذه الكلمة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والله يعلم أنهم سيدخلون، وهذا أمر محقق لا ريب فيه، ولكن يعلم العباد أنهم يقولوا هذا اللفظ في الأمور المستقبلة. الأمور المستقبلة يقول مثل هذا: إن شاء الله سنفعل كذا وكذا، وسيحصل كذا وكذا إن شاء الله. فهذا اللائق بالمؤمن أنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا، وأموره إنما تكون بمشيئة الله جل وعلا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا منعت، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. من قال هذه الأبيات؟ من قائل هذه الأبيات؟ الشافعي رحمه الله تعالى. كلام جميل، ما شاء الله، كلام طيب. ما شئت كان وإن لم أشأ، فهذا أدب جم يكون عليه المؤمن إن شاء الله. وسليمان فاته ما فاته على ما تعلمون من قربه من الله جل وعلا، وما أكرمه الله بأكرم ما يكرم به الجنس البشري، النبوة. ومع ذلك لما قصر في هذه الكلمة وقال: وكان الغرض وكان الغاية عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى، لكن حصل تقصير في هذه الكلمة. قال: لا أطوفن على نسائي، وله نحو 100، كل واحدة منهن تلد 100 واحد أو 100 غلام يجاهد في سبيل الله. انظر للغاية العظيمة، ما هو ولد مجرد ولد يشتغل ويعمل، يجاهد في سبيل الله، يعبد الله بهذه العبادة العظيمة. هذه غاية نبيلة يريدها نبي الله سليمان، لكن حصل نسيان، ولله حكمة سبحانه وتعالى. فما ولدت إلا واحدة منهن نصف غلام، واحدة فقط. قال رسول الله: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي سليمان نبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام. أتى الله من الملك ما لم يأتي أحدا من العالمين، حصل شيء من النسيان لهذه الكلمة، ففاته مراده وما يرومه عليه الصلاة والسلام. فكيف بي وبك؟ هذا نبي ويفوت المقصود بسبب نسيان هذه الكلمة. ولا شك أنه حريص عليه الصلاة والسلام، من أحرص الناس نبي، ولكن الإنسان معرض للنسيان. فالشخص ما دام ذاكرا لا يغفل هذه الكلمة إن شاء الله، لا يغفلها ما دام ذاكرا، حتى يكون دركا لحاجته، كما قال عليه الصلاة والسلام: انظر لهؤلاء الأئمة، جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله. سأذكر ذلك، أنا سأذكر بيانه في كتاب الله. قال رحمه الله: ويذكر بعض أهل العلم مع ما ترون في فتح الباري من تكرار إن شاء الله، أن الحافظ في بعض المواضع يقول: سأفعل أو سأذكر هذا في موضع كذا، ويغفل إن شاء الله. قال: رجعنا إلى بعض المواضع التي أشار إلى أنه سيذكر فيها ما ذكره، فلعله قال بسبب أنه ما قال إن شاء الله. وإن كثيرا رحمه الله يقول: إن شاء الله إن شاء الله سأذكر في الباب الفلاني، وسأبسط القول فيه، سأبين الصحيح فيه إن شاء الله. لكن في بعض المواضع كما يقول بعض أهل العلم ترك الكلمة هذا، رجعنا إلى الموضع الذي سيذكره ما وجدنا فيه ذلك، فلعله فاته بسبب أنه أغفل هذه الكلمة رحمه الله. وإن كنت ناسيا ربما يفوتك هذا الخير، يفوتك هذا الخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نعم ولا شك أن الله لا يؤاخذنا، لكن يفوتنا شيء ربما بسبب نسياننا، يفوتنا بعض الأمور. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، كتاب والسنة وأقوال السلف، هذا العلم، هذا العلم كتاب وسنة وأقوال السلف، وهكذا أهل العلم يستنار بأقوالهم المأخوذة من الكتاب والسنة، وهذا إمام ومع ذلك يقول وسائر العلماء، سأذكر أقوال أيضا سائر العلماء وهو منهم رحمه الله، ولكن فوق كل ذي علم عليم. قال وسائر العلماء: وسأذكر منه ما حضر لي ذكره إن شاء الله. ما أجمل هذا الرجل وما أحسن أقواله، إن شاء الله، لا زال بعدها إن شاء الله. هذا كله يعلمنا، والله هذا يعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نعتمد على أنفسنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول لنا عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله. هذا معنى هذه الكلمة بإيجاز، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لنا عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله. كلمة وجيزة وتحمل في طياتها معاني عظيمة. قال وسأذكر منه ما حضر لي ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. قال الله عز وجل: هذا العلم، والله هذا العلم يجعل الشخص قلبه معلق بالله فيما يأتي ويذر، كله بالله سبحانه وتعالى، والله الموفق لذلك. فعلى طالب العلم أن يتقي الله في نفسه ولا يعتمد على ذكائه ولا على فهمه، هذا الذي أعطاك الذكاء هو الله، والذي أعطاك الفهم هو الله، فلا تعتمد على ذكاء ولا على فهم، اعتمد على الله جل وعلا في أمورك جميعا، اعتمد عليه سبحانه وتعالى، وإياك أن تعتمد على نفسك طرفة عين تخذل، ولو كنت فاهم للمسألة والله تأتي عندها ما تفهمها أبدا، تستغلق عليك ما تفهمها البتة، تستغلق عليك ما تدري كيف تدخل لها هذه، كل ذلك ربما يداخل المرء شيء من هذا الأمور الشيطانية والعياذ بالله. قال والله الموفق لذلك. قال الله عز وجل، بدأ رحمه الله في ذكر الآيات التي قد تقدم الكلام على مضمونها وما تدل عليه. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهؤلاء يرجون تجارة لن تبور ولن تكسد ولا يدخلها الخلل البتة، تجارة مع الله رابحة، عمل وإخلاص، تلاوة لكتاب الله وعمل بما يتضمنه الله من الأوامر، إقامة صلاة وبذل زكاة، وكذلك أيضا إخلاص لله، يرجون تجارة لن تبور. هذا عمل، تلاوة وعمل، فانظر كيف التعقيب. إن الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله يأمر بالصلاة وبالزكاة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إخلاص في السر وفي الإعلان، ينفقون في السر ما يبشي حد يدري بهم، وهكذا أيضا يرجون ثواب الله جل وعلا، ويرجون تجارة غير كاسدة مع الله جل وعلا. تجارة تكسد، والله كثير من تجارات دنيوية تكسد على تدبير وترتيب دقيق جدا ومع ذلك تكسد، أما هذه التجارة غير كاسدة، يرجون تجارة لن تبور. فعلى الشخص أن يتجر مع الله جل وعلا، والتجارة مع الله بعبادته جل وعلا من تلاوة كتابه والعمل ما تضمنه كتابه بما تضمنه كتابه. فهؤلاء الذين يرجون تجارة لن تبور، والله اشترى الأنفس واشترى الأموال جل وعلا ووعد بالأجر العظيم وهو الجنة والرضا أيضا، وهو أعظم من الجنة رضوان الله، ورضوان الله أكبر. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا حاصل لمن اهتدى بهداية القرآن، فإنه يهديه إلى أعظم ما يهتدى إليه، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله جل وعلا. ويهديه أيضا كذلك إلى ربه جل وعلا، ويعلم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعلم مراد الله سبحانه وتعالى وما يريد الله من خلق العباد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انظروا هؤلاء الذين عوجوا عن هداية القرآن كيف يتخبطون في هذه الظلمات التي ترونهم فيها، ما استطاعوا أن يخرجوا منها أبدا، يريدون حلولا ديمقراطيا، انتخابات كذا كذا كذا، فشلوا فشلوا، آخر شيء ثورات وانقلابات عليهم، لأن هذه ما هي هداية التي هي أقوم، وإنما الذي يهدي للتي هي أقوم القرآن. فإن أرادوا هداية للتي هي أقوم، ما في هداية أبدا للتي هي أقوم، لا بديمقراطية ولا بانتخابات ولا بشيء من هذه التخبطات، وإنما بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبشارة عظيمة يبشر القرآن بها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه هداية القرآن التي يهدي إليها، التي هي أقوم. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذه لها نظائر في كتاب الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هؤلاء ما يهتدون بالقرآن، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن ولا بما أنزل القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك فإنهم لم يستفيدوا منه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما أهل الإيمان هم المنتفعون بالقرآن، كما في هذه الآية العظيمة: وننزل من القرآن ما هو شفاء بنوعيه، شفاء للقلوب من أدران الشرك والمعاصي وما يعلق بها من الشر، والعياذ بالله، فيستشفي الشخص بالقرآن ويطلب الشفاء بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته، فيشفى بإذن الله جل وعلا. وهكذا الشفاء البدني بالرقى والتعوذات، فإنه يستفيد منه شفاءين المتعالج به: شفاء للقلوب، وهو أعظم ما يشفى منه العبد بالقرآن، أنه يشفى من ذلك المرض الذي يلم بسبب المعاصي وغير ذلك من الشرك، فما دون يحصل مرض عظيم فتاك بالقلوب، فيستشفي الشخص ويطلب الشفاء بالقرآن. إن وننزل من القرآن ما هو شفاء. وهكذا أيضا استشفي بالقرآن من مرض البدن، فإن بعض أمراض البدن تشفى بالقرآن، وليس لها علاج إلا القرآن، من وساوس وغير ذلك من الأشياء، وأمراض أخرى أيضا. فالقرآن كله شفاء، سواء كان شفاء للأبدان أو شفاء للقلوب فهو شفاء. وليس المقصود من القرآن هنا من للتبعيض، بل هي لبيان الجنس أو لابتداء الغاية. وننزل من القرآن ابتداء ما هو شفاء، وننزل من القرآن من جنس القرآن ما هو الشفاء، فهي إما لابتداء الغاية أو كذلك أيضا وجه آخر لبيان الجنس، وأن القرآن كله شفاء، وليس بعضه شفاء فقط، ليس بعضه شفاء، بل كل القرآن شفاء، إما شفاء قلب من مرض الشرك ومرض المعاصي والعياذ بالله، ما يعلق من الران بهما، أو شفاء لمرض الأبدان، وهذا حاصل. فإن الناس يتعالجون بالقرآن، يتعالجون بالقرآن من الوساوس ومن المس وغير ذلك من بعض الأمراض أيضا الأخرى، يتعالجون بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيستفيد كثير من المتعالجين بالقرآن. هذا هو الصحيح، أنه شفاء للنوعين. ومن أهل العلم من قال شفاء أي لمرض القلوب، ومنهم من قال لمرض الأبدان، والصحيح أنه من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه، فهو شفاء للأبدان وشفاء أيضا للقلوب، وهذا سائغ في لغة العرب أن اللفظ المشترك يستعمل دفعة واحدة في معنيه. فالقرآن كذلك، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء هذا لفظ يشمل الأبدان وشفاء للقلوب. منهم من قال المقصود الأبدان، ومنهم من قال المقصود القلوب، والصحيح أن المقصود الأمران معا، شفاء للأبدان وشفاء أيضا للقلوب، ويكون من هذا الباب، من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه. وقوله من القرآن كما سمعته، أن من هنا لابتداء الغاية أو لبيان الجنس. ومن أهل العلم من قال هي للتبعيض، وأنكروا عليه ذلك، أنكروا عليه ودافع عن هذا القول الذي هو للتبعيض الإمام بن عطية رحمه الله تعالى، لأن الذين قالوا لا تصلح للتبعيض قالوا معناه أن القرآن بعضه شفاء وبعضه ما هو شفاء، وهذا لا يصلح، بل القرآن كله شفاء وأنتم تقولوا من للتبعيض. والذي يظهر ما فيه مانع تبعض النزول، باعتبار النزول فهو تبعض، تبعض من حيث نزوله، فلا مانع أن يكون باعتبار النزول، فنعم من هنا للتبعيض. وأما باعتبار الشفاء بعضه شفاء وبعضه غير شفاء، هذا قول ما هو صحيح. وننزل من القرآن، القرآن كله شفاء يتعالج به العباد من مرضين، مرض قلوب ومرض أبدان، فهو كله شفاء. فآيات الوعيد مرض للقلوب، يعني علاج للقلوب، آيات الوعيد التي أنزلها الله يتعالج بها العباد من مرض قلوبهم وما ألم به، فكله القرآن شفاء. قال رحمه الله: وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هؤلاء ما يستفيدون من القرآن، هؤلاء والعياذ بالله إذا سمعوا القرآن نفروا منه وازدادوا بعدا عنه، أما أنه شفاء لهم فهذا ما هو لهم، هذا للمؤمنين كما في قوله تعالى: ورحمة للمؤمنين. أما أولئك فهم أبعد ما يكونون عن الاستشفاء بالقرآن، بل أحدهم حاله كما قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر له الغنى وافتح المسجل بالغنى تجد ينتعش نعشة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، يبتسم تلك الابتسامة وفرحان مرتاح، مرتاح جدا، شغل القرآن فإذا بالقلب يتعطف، وإذا بتلك الابتسامة تنكمش وما في ابتسامة، ما يدري متى يطفي القرآن هذا ويجيب أغنية بدله، ما يدري متى. هذا والله بلاء على هؤلاء، يخشى عليهم من هذه الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر له الحبيب الفلاني والولي الفلاني فإذا به يستبشر. ذكر له التوحيد، توحيد الله وأنه لا يجوز الشرك بالله جل وعلا، وأن الذي يشرك بالله يعرض نفسه لنار الله، تجد ينقبض: أنتم ما معكم لا شرك شرك شرك، توحيد توحيد، إيش معكم أنتم، ما معكم الهدى، أعوذ بالله، نحن نفرح إذا ذكر لنا التوحيد وحذرنا من الشرك، ليش تنكمش ولماذا ينقبض قلبك؟ هذا القرآن مليء بالتحذير من الشرك ومليء بالحث على التوحيد، فلماذا تنقبض؟ فهؤلاء لهم نصيب من هذه الآية أيضا، لهم نصيب. وهكذا أيضا حالهم كما قال الله: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات، ترى إيش ترى في وجوه الذين، وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ترى، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، صحيح والله، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، كادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فانظر يا أخوان، هذه الآية عظيمة والله، وعجيبة جدا، وإذا تدل عليه آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر تجد يتعطف الوجه ويتغير تماما ويعبس، كما قال أهل التفسير تعرف وجوه الذين كفروا المنكر أي العبوس في وجهه، تجد هذا في وجهه تلتمسه ويتضح لك جليا ويظهر لك جليا، الغضب والعبوس كما يقول القرطبي، قال المقصود بالمنكر الغضب والعبوس، فتجد يغضب وتجد يعبس. وزد على هذا يكاد الذين كفروا أو يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكاد يضربه ويشتمه ويفعل به ما يستطيع أن يفعله. والمقصود بالسطو هنا هو شدة البأس، شدة البأس بهؤلاء الذين يتلون عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا واقع يا أخوان، واقع عند الاشتراكيين والعلمانيين وعند الروافض والمشركين، تجده يتغير إذا تلوت عليه آيات التوحيد والتحذير من الشرك، وتجد العلماني يتغير إذا حث على الإسلام والتمسك بالإسلام والترغيب في الإسلام، يكاد يقتلك ويمكر بك إن تمكن بسبب مكره بك أن يؤذيك آذاك وأن يقتلك قتلك. فهذا واقع العلمانيين والمشركين والاشتراكيين، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ويسطون السطو هو شدة البأس، ونسأل الله العافية والسلامة. وأشد بأسا على المسلمين الروافض الآن، أشد بأسا وسطوا على أهل الإسلام في هذا الزمان الروافض، فإنهم آلة لأعداء الإسلام، أعداء الإسلام صاروا بعيد على فجور، صاروا ما يباشرون مباشرة السطو والأذية، ما يباشرونها في غالب أحوالهم، لكن يجعلوا هذا العكاز الفاجر الرافضة وكذلك الطوائف الأخرى التي هي أيضا أذناب لهم، فيقومون بأغراضهم في قتل المسلمين وهم بعيد، يقومون بتفجيرات، يقومون بقتلهم، يقومون إلى آخر ذلك وهم بعيد. ولا تجدهم يقتلون كافرا، والله ما تجدهم يقتلون كافرا، يقتلون المسلمين بس، مسلمين هؤلاء الإرهابيون. هل تعلمون الروافض قتل الكفار؟ أبدا، بل والله نزلوا صعدة كما يقول ذلك الرجل وهو حوثي، يعني من بلد حوث، هذه محمد بن عبد العظيم الحوثي، قال ما نعرفهم قتلوا رافضيا أو ما نعرفهم قتلوا كافرا يهوديا، بل نزلوا صعدة قالوا حموهم، نزلوا صعدة بالإغاثات ومن هذا، وهم الحراس لهم، الرافض الحراس لمن جاء بالإغاثة من تلك الجهات. قال وين هم؟ قال من قتلوا إلى الآن؟ هو واحد يعني شيعي، يعتبر شيعي، تكلم عليهم بكلام قوي وأنهم ما قتلوا كافرا الآن، وقال ينبغي أن نبدأ بهم قبل غيرهم، قبل اليهود النصارى نبدأ بالرافض أول شيء. كلام حق والله، كلام حق. قاتلوا الذين يلونكم ابدأوا بهم أولا، هؤلاء إذا انتهينا منهم بعدها نتفرغ لأعداء الله. أولا هؤلاء المنافقون الذين هم في الصف يتعبونك من الخلف، من ظهرك يأتوك. فالحاصل هذه آية عظيمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن يا أيها الناس، كما سأتي آيات عظيمة في القرآن، فخليق بطالب العلم أن يعتني به والله، تلاوة وحفظا وتدبرا لمعانيه، فإنه العلم كله مع السنة. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تتمة الآية، هذه الآية من تلك المتقدمة التي ذكرها رحمه الله، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وموعظة أيضا كذلك وهداية زيادة على ما ذكر هناك، هداية. وكل كما ترى للمؤمنين، لأنهم هم أول من ينتفع به، أول من ينتفع به، وهم محل الانتفاع بكلام الله جل وعلا، وإلا قد يهتدي به بعض الكفار يسمع القرآن ويهتدي بالقرآن فقد سمع بعض الكفار رسول الله يتلو الطور واهتدى، كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. يقول صحيح سمع آية واحدة وأثرت فيه جدا، من أراد الله هداية منهم اهتدى به، لكن أهل الانتفاع به هم المؤمنون. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. حاصل آيات ذكرها وساقها بيانا لما تقدم من الإجمال. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية: وحبل الله هو القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن، وهو متين حبل لا انفصام له أبدا ولا يخلق هذا الحبل، بل حبل متين لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وهدى الله. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما المقصود بالمتشابه هنا؟ وقد تقدم معكم المتشابه. الله الذي نزل، تفضل. نعم، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهو يتشابه في الحسن وفي الحق. أحسنته. وقوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المقصود بالمتشابه؟ لا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المقصود بالمتشابه في آل عمران؟ نعم، متشابه معناه ليس بواضح لكل أحد، والمحكم هو الواضح الجلي المعنى، والمتشابه هو الذي خفي المعنى لا يظهر إلا لأهل العلم من أهل الرسوخ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيظهر لهم ويخفى على غيرهم. فالمقصود المتشابه الخفي، لأنه قابل المحكم، والمحكم الواضح الجلي. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كله لأهل الإيمان نفع، جلود الذين يخشون ربهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا من الأدلة التي فيها رد على المعتزلة، الذين ينفون الهداية، وأن الله لا يهدي العبد، وإنما العبد يهدي نفسه ومستقل بأفعاله، وأن الضلال ليس من عند الله، سبحانه وتعالى. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإن العبد إنما هذا بنفسه فعل هذا الشيء. وأما الله أضل، معنا لو قلنا بأن الله أضل معنا أن هذا ما يجوز، هذا ظلم، والظلم الله منزع عنه، له الحكمة البالغة. فالله يعلم أن هذا ما هو أهل الهداية فلا يهديه، وأن الثاني أهل الهداية فيهديه، فهي أوعية قلوب يعلمها الله جل وعلا. فالهداية والضلال والإضلال من الله، كما في هذه الآية: إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه من الردود على المعتزلة، نفاة الإضلال، وأن العبد يخلق فعله، هذا مو صحيح، بل الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم ما تعملون، وجعل لهم مشيئة وإدراك يعرفون به النافع من الضار، فيهدي من هو أهل للهداية، ويضل من هو أيضا كذلك أهل للضلال، عدلا سبحانه وتعالى يضله عدلا ويهدي الأول فضلا، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.